لذلك ذكر نفسه إبراهيم، لأن الله استجاب لإبراهيم وجعل الحرم آمنا ورزقهم من الثمرات، وهذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أدعوك للمدينة كما إبراهيم دعاك لمكة، أنا أدعوك لي. قال: بمثل ما دعاك، يعني أن ترزقهم من الثمرات وتبارك لهم في الثمرات، ترزقهم الأمن. قال: ومثله معه، يعني وزيادة. فدعا أكثر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعا قال: أدعوك بضعف ما دعاك به إبراهيم لمكة. ولذلك كانت المدينة مباركة على المسلمين. وقلنا هنا قال إبراهيم عبدك وخليلك، الخلة هي منزلة أكثر من المحبة، منزلة أعظم من المحبة. قبل هذا قاتلنا قطع من الحديث، قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. لما نفسه جاء بالثمر ودعا للبركة الثمر في المدينة وفي الصاع وفي المد، ودعا لأهل المدينة بضيف ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، هذا الثمر اللي جابوه النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه نظر في الحاضرين يشوف أصغر طفل موجود، أصغر وليد يناديه ويعطي له ذاك الثمر، يقول له هاك روح كول هذيك الرطب دقله هذيك جديدة اللي خرج، يختار أصغر واحد، ما عطاش الأكبر واحد في هذا الموضع، اختار أصغر واحد الطفل الصغير وأعطاه ذلك. هذا إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير وللأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد واحد يرحم الأطفال الصغار مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرحمهم لأنه يعلم أنهم صغار وعقولهم صغيرة ولم يكلفوا بعد، فقد تظهر منهم أفعال الطيش والتشويش وأفعال غير المخلة يعني بالآداب، مع ذلك كان يرحمهم لأنهم صغار. إذا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى ولم يكلفهم ولم يحاسبهم على ما فعلوا، فكيف بك أنت؟ هذا لا يعني أنك لا تؤدبه ولا تعالى، لكن لابد أن يستشعر منك الرحمة. والطفل الصغير إذا فعلت له شيئا راح يرسخ في ذهنه ويبقى ما ينساش، إذا ما نهرته لحكرته لعيت له ممكن يبقى حياته كلها ما ينساها لك. وفي المقابل إذا أكرمته ورحمته وعطيته ممكن يبقى حياته غير، يقول كل نهار كنت صغير واحد فلان فعلني ولا الشيخ فلان فعلني ولا المعلم، يبقى شدالك. فلا بد أن تعرف كيف تتعامل ولا تكون سببا في فسادهم، بل كن سببا في إصلاحهم. قريت خطرة واحد اللافتة وضعت في أحد المساجد، يعني الناس ولو يشكم الأطفال الصغار أم يشوشوا أم يشوشوا أم يشوشوا، أنا في هذا المسجد أنا نشكي من الناس كبار، أنا والله ما نشكي من دراسة، نشكي من الناس كبار، كبار هم اللي راهم يشوشوا وهم اللي راهم مجهلي راسي، باش تفهموا مليح. أطفال صغار نستحملهم، بصح الشيوخ الكبار ما نستحملهمش كيكونوا يشوشوا في المسجد، ونحشم منهم ونستحي منهم، بصح والله غير إذا هي كبيرة يأذيوا فينا. نصلي وهنا في المؤخرة نسمعهم وش يهضروا، وندور هكذا نشوف فيهم نقول بالك يفهموا، بصح ما يفهموش والله غير إذا هي كبيرة. المهم هذا الإمام كيسر في الشكايات كتب لهم واحد الورقة وعلقها لهم، قال لهم هاد الأطفال الصغار اللي راهم يجوا للجامع وراهم يشوشوا، قال لهم لو كان نحوزوهم الجامع غدوة يكبروا نروحوا نجيبوهم الجامع ما يجوناش، يقولوا في المخدرات في الدخان في السرقة في المشاكل، خلاص يفسدوا لأنهم ما ترباوش في المسجد، حنا كي جاوا صغار حوزناهم وديرونا تشويش خرجوا برا. قال لك راحوا برا، كي راحوا برا لقاو الناس اللي داوهم تاع المخدرات راحوا يجيبوهم ويعيشوا معهم ويفسدوهم، ومن بعد كي يكبروا لي 18 سنه تروح انت تدعي فينا تصلي، ما ترباش على الصلاه ما يجيش تتعب معي الى ان يشاء الله. قال لهم فنصبروا عليهم شويه بكرام صغار ما يمشوش، ونصبروا عليهم دوك يكبروا يجيهم العقل يبقوا صالحين ويروح لهم تشويش ونربحوهم، يعني كان بالمعنى هذا، وهذا عنده حق، لأن طفل صغير ممكن تطردوا من المسجد والله غير من بعد يفسد، يقول في الخطرة رحت وحوزوني من الجامعة وكذا، فتبقى. فالإنسان يجب أن يعرف كيف يتعامل مع الصغار، فكان نبي السلم يرحم العيال ويرحم الأطفال الصغار. ولماذا اختار نبي السلم أصغر واحد أطاله؟ لأن هذه الرطب قلنا الناس كلهم يشتهونها ويتفكون بشيء كلها يتفكوا بها، فإذا كان واحد صغير ويشوفها راح قلبه تتعلق بها أكثر لأنه صغير،

طبق تاع الرطب وفوقه طبق واحد اخر فيه القفتاء هذه اللي فيها الزهر. يعني اجر هذيك في نسخه جات اخر، اما انها تصحيح ولا هذه روايه صحيحه الله اعلم. قوله وكان نفسه يحب القثاء وعنده حليه، يعني عنده الحليه اللي تزين بها المراه، قدمت عليه من البحرين، جابوها لهم البحرين الخراج تاعهم. قال فملا يده عمر يد نفسه بتلك الحليه واعطاه لهذا الربيع الطفله الصغيره هذا اعطاه له. وهذا كذلك من عظيم جوده وسخائه عليه الصلاه واكرامه للاطفال الصغار، فلما القاها طفله وتحب تزينه هو عنده فلم اعطاه عليه الصلاه والسلام. والحديث قلت كذلك في ضعيف، والحديث اللي بعده ذكر له طريقا اخر نذكره المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.